السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله إلا

منها نصيبا. مش اي شخص عادي، لم يجاملهم ربهم. ارجو من الاخوة ان يتقدموا للامام ليرسم المسجد للقادمين حتى لا يضطر اخواننا بالجلوس في الخارج. تقدموا يرحمكم الله. لم يجامل ربنا تبارك وتعالى نبيا، ولم يجامل ربنا سبحانه وتعالى الصديق ولا عمر ولا بقية الصحابة، وإنما في الفرق عاقب ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله يغار على قلب عبده إذا تعلق بسواه. وتمر الأيام وفي غزوة حنين تتعلق القلوب بالكثرة، تارة تتعلق القلوب بالعدة بالدنيا عفوا، وتارة تتعلق القلوب بالكثرة بالكثرة. احنا كتير، احنا قليلين، واحنا زي زمان، احنا جامدين قوي. ومن الذي قال؟ الذي قال الخيران ابو بكر وعمر. انظر ماذا قال لما نظروا، فاذا بالجند وقد كثر والقوة وقد كثرت، فقال حينما ترى الماء، حينما ترى الرحمة، وهو الذي يرسل الرياح. رجل إلى النبي والنبي على المنبر يخطب يوم الجمعة وقال يا رسول الله هلك الخف والحافر يا رسول الله فادع الله أن يغيثنا فرفع النبي يديه إلى السماء وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول الصحابة وما في السماء من قزعة بشيء واحد يرحم ويعذب. قال هلك الخف والحافر فادع الله أن يرفع عنا. فرفع النبي يديه إلى السماء وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضرار ومنابت الشجر. قال فتفرق السحاب وسطعت الشمس وخرجنا نمشي في الشمس. من الذي بيده المطر والماء ومن الذي بيده السحاب ومن الذي بيده الرياح ومن الذي يسمع دعاءك فيجيب؟ إنه الله جل جلاله. ذكر أهل التاريخ والسير أن مصر لما فتحت أن هذه البلد لما فتحت وافق حكم عمرو فيها الجفاف ورأى في أهل مصر أنهم يأتون بفتاة عزراء فيغطوا أهلها بالمال ثم يجملوها ثم يلقوها في هذا النهر المبارك. فتوقف عمرو قال إن الإسلام منع ذلك وجب ذلك لا تفعلوا اصبروا. وصبر الناس 3 أشهر أو أكثر ولا ماء ولا نقطة ماء فإذا بهم يأتون يا عمرو ماذا نصنع؟ ماتت الأرض وجف الضرع وجف أمير المؤمنين عمر فأرسل إلى عمر بهذه القصة وهذه الحكاية. فجاء الرسول بعد ذلك من عمر ومعه خطاب قال من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص أما بعد فإذا من عمر بن الخطاب إلى نهر النيل العظيم أما بعد إن كنت تجري بأمرك فلا حاجة لنا في مالك وإن كنت تجري بأمر الله فالله عليك أقدر. قال فلما رماها أصبح الناس وقد ارتفع الماء في نهر النيل 16 ذراعا. من الذي أجراه؟ إنه الله جل جلاله. إذا قال ولا يتعلق بكثرة ولا يتعلق بسبب إنما ينبغي أن يتعلق بالله تبارك وتعالى العليم الحكيم القدير الذي يسمعك ويراك الذي يعلم سرك وجهرك المطلع عليك وعلى ما لا تعلم من حال نفسك. أختم وأجلس أستريح حتى لا أطيل عليكم. جزاكم الله خيرا. حينما أثبت الله عز وجل للعالمين قدرته أذكر لك موقف في سورة البقرة نقرأه ولا نقف عليه. قول الله عز وجل لتعلم قدرته ولتعلم أن الله على كل شيء قدير قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت حذر الموت فقال لهم الله موت سبحان الله، كنت أقرأ هذه الآية إلى أن وقفت على تفسيرها، أن الله سبحانه وتعالى صب على بلد من بني إسرائيل الطاعون. نسأل الله حينما دخلت امرأة تزور أختا لها قد فانت ليش التعزي؟ العزي يعني ايه؟ انك تفرفشه، انك تنسيه مصيبته، انك تسليه. احنا بنروح نغمه نفكره بالميت. فاكر لما كان بيقول لك الله يرحمه؟ فاكر لما كنت خارجين مع بعض الجنه ونعيمها؟ فاكر لما كنت مش عارف ايه؟ كل ده مخالف للنبي عليه الصلاه والسلام. تروح تعزيه تسليه. فجاءت المرأة تعزيها فصارت تذكرها بحاجتها وفرقتها، لكن قلب المرأة متعلق بالله جل جلاله، فنظرت إليها وقالت يا أبت الله اخرجي بارك الله فيك، فوالله ما علمت زوجي رزاقا، فوالله ما علمت زوجي رزاقا، وإنما علمته أكالا، فإذا أن يعلق قلوبنا به وأن يردنا إليه ردا جميلا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. يا أخي الكريم، إن القلب الذي يعلق بغير الله تبارك وتعالى يعذب الله عز وجل صاحبه بما تعلق به، يعذب الله سبحانه وتعالى صاحبه بما تعلق به، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وإن الله كما قلت في أول الخطبة يغار على قلب عبده، فإذا رأى المال شغلك حرمك منه، وإذا رأى الولد يشغلك حرمك منه، وإذا رأى المنصب يشغلك حرمك منه، وإذا رأى الصحة تشغلك حرمك منها، ليس بأخذها وإنما بمحق البركة منها وتسليطها عليك. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أود أن نحفظه وأن نعتبر به وأن نكثر منه، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إني أعوذ بك من شهد البلاء. إن المصايب تجري وراك، اللي هيكدها وراك ربنا تجري وراك ما تلحقش، مرة في الزوجة، مرة في الولد، مرة في المصلحة، مرة في الناس، مرة مرة، ما تلحقش تاخد عن دماغك. كان الرسول يستعيذ من ذلك: اللهم إني أعوذ بك من شهد البلاء ودرك وسوء القضاء وشماتة الأعداء. شماتة الأعداء، يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء، فكيف إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم شماتة الأصدقاء؟ حينما حدث ما حدث في الإسكندرية مصيبة ينبغي أن ينخلع قلبك لها، للأسف الشديد وجدت من الناس الذين نعيش بينهم من يستهزئ ومن يضع البوستات المليئة بالسخرية على الفيسبوك، رضي الله عنه وأرضاه، لأنه صار الأصل في حياة الناس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عاش الشباب اليوم حياة وهمية على هذه الشاشة، يظن أنه في الدنيا وهو خارجها، يظن أنه مؤثر فيها وهو يتأثر. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من شماتة الأعداء، قال: وشماتة الأعداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك، أنت تعلم بي، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، من زوال وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.